وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار، والله أعلم. أحسنت. علي حال مجمل كلام الشيخ أنه يقول أن الصفات لا يمكن أن توجد إلا بالمواصفات، ولا تبقى مجرد كلام في الأذهان، وهذا صحيح. الصفات سميها الأعراف، الصفات اللي هي الأعراف لا يمكن أن تكون حقيقة إلا إذا وجدت الموصوفات، وإلا يبقى الكلام مجرد كلام في الذهن. وأكثر الفلاسفة يتعلقون بهذه التصورات الخيالية، وإن كان بعض عقلائهم كما قال الشيخ يعارضون هذا لأنهم الفلاسفة بعضهم أقل من بعض، وليس كل عاقل يدرك بعقله الأمور التي يتفق عليها عموم العقلاء أو من أعطاهم الله عقولا سليمة. الأسئلة ما شاء الله. إيه على الحال جاءنا اقتراح بالاستغناء عن الواسطية شفوي، والاقتراحات المكتوبة كلها في أو أغلبها إلى الآن فيما وصلني كلها يرى قراءة الكتاب الواسطية التدمرية. طبعا أنا عادتي في الكتب اللي يكثر شرحها لا نتوقف كثيرا، سأركز إن شاء الله إذا قرأنا الواسطية، خاصة الواسطية التدمرية في الحقيقة أحتاج وقفات معلومها، لأن التدمرية عبارة عن أصول وقواعد فيها عمق وفيها صعوبة، أما الواسطية فهي سهلة. فالواسطية نظرا لأنها شرحت كثيرا، فإن شاء الله سنكتفي على أمور. أولا محاولة استنباط الجوانب المنهجية في الواسطية، الجواب المنهجي. والأمر الثاني ربط قضايا الكتاب بعضها ببعض إذا كانت متفرقة. والأمر الثالث محاولة العنصرة، يعني توجيه الكتاب ليكون معنصر في ذهن السامع والقارئ وفي الكتاب نفسه. يعني حاول بعض الذين طبعوا الواسطية جزاهم الله خير أن يعنصروها عنصرة يعني تبويبية، لكن أنا ما أقصد العنصرة التبويبية، أنا أقصد العنصرة اللي هي استنباط الفوائد المهمة وربط بعضها ببعض وجمع هذه الفوائد تحت عناصر أو عناوين. طيب هذا مرة على حل الأوراق إذا كانت كلها تتعلق بها نجمعها بتأييد الاقتراح، نجمعها سوا ثم ننظر فيها إن شاء الله. على حل مبدئيا الآن يتقرب إن شاء الله إننا بناء على كثرة الطلبات أننا نبدأ الكتاب من أوله ونمر على الوسطية والتدمرية بإذن الله. طيب ما في أسئلة أخرى؟ طيب جزاك الله خير، أنت جمعها بس أنا ما انتبهت، الاقتراحات كلها مجموعة. طيب الأسئلة بعضها طويل، يقول ما المنهج الصحيح في تفسير الرؤى والأحلام، وهل القيام المفسر بإعداد محاضرات خاصة يقوم عليها تفسير الأحلام على وجه عام لجميع الناس، وما يحدث ذلك من فتنة يسمع الكثير التعبير؟ على حال الرؤى يا أخوان هي إذا تجاوزت الحد قد تكون من أبواب الدجل والفتن، والمعروف القواعد المتعلقة في الرؤى هذا ما هو معروف في النصوص وحديث السلف وعمل السلف أنها لها بعض التفصيلات التي يجهلها بعض الناس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل عن الناس ماذا رأوا، لكن هل كان هذا عمل الصحابة من بعده على نحو ما كان يعمل؟ ما أعرف هذا. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم كلام من هو معصوم

وقعت وصارت مخالفة لما فسروه به فسروها به، تقع على غير ما فسروه. أنا عندي لكم برهان خفيف، برهان على الماشي، على أنه تفسيرات الرؤى يا أخوان أكثرها يقع من باب التعلق النفسي. الدليل على ذلك أنه كثير ممن عندهم وسواس في الرؤى يسألون أكثر من واحد ولا يتفق المعبرون، يندر منهم يتفقون. واستقرئوا هذا الأمر، اسألوا أكثر الذين يفتنون بسؤال المفسرين، يقول ايش قال لك فلان من المشاهيرين، وقال لي كذا، تقول ايش قال لك فلان الآخر، يقول لك قال لي غير كذا. وهذا دليل أن المسألة يا أخوان وهمية، يعني كون أو اعتقاد الناس أنه لازم تقع تفسير فلان المشهور هذا وهم. والمشاهير يختلفون الآن، ينظر أنهم يتفقون في تفسير الرؤية الواحدة. إذن نصدق من أو نأخذ تفسير من؟ نعم الإصابة تفاوت من واحد إلى آخر، قد يكون بعضهم أصوب، لكن الجزم وبناء الأحكام على ذلك ما الرسالة يشير إليه السائل ما رأيتها ولا قرأتها ولا علمتها ولا علمتها. يقول البعض يكفر سيد قطب رحمه الله ويستدلون ببعض الكلمات التي وردت في الظلال، الحالة تكفير صعب يا أخوان، يتحملون وزرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. التكفير يا أخوان خطير. سيد قطب رحمه الله وقع في جلات، وقع في جلات كبيرة، لكن التكفير له شروط وموانع. ورجل أيضا أفضى إلى ربه، تكفيره بمجرد محاكمته على العبارات دون استصحاب حاله ودون رد عبارات بعضها إلى بعض، هذا من الأمور الخطيرة جدا، ربما تكون من ردود الأفعال ضد من أيضا يبالغون في سيره. فأرجع إلى سؤالين متشابهين، واحد يقول عن الحرب ضد الأفغان، وقد سكت عن الكلام كثير من المشايخ من المعروفين مقابل بعض الناس، مقابل بعض الناس هذا السكوت، أو قابل بعض الناس هذا السكوت انتقاص من سكت وتقليل من شأنه ووصف بالنفاق، نعوذ بالله. وكذلك ارتفع شأن بعض من انتسب إلى العلم لأنهم كان لهم موقف في هذه القضية. طبعا هذه فتنة، والفتنة تنقلب فيها الموازين، والناس يعيشون في هرج ومرج، ولا عبرة بمن هلك، ولا عبرة بالعواطف، ولا عبرة بما يحدث من التخليط عند الناس، إنما العبرة بالحق الذي سيبقى هو الأصل، وأما الزلل سيذهب بها. على أي حال تجاهد القضية، ويدخل فيها أيضا السؤال الآخر الذي يسأل عن الجهاد هل الفرعين أو لا، أنا سأجيب عن هذا الموضوع جانب مجمل. أولا في مثل هذه الأحداث الكبار يجب على المسلم أن يتوخى الأمور التالية. أولا يجب عليه فعلا أن يهتم بأمر المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه خطوة أساسية أو قاعدة أساسية، بمعنى أن يهتم بالدرجة الأولى التي يملكها كل مسلم، وهو الاهتمام القلبي وما يملكه من الدعاء ومن النصح بقدر ما يستطيع، النصح للأمة القاص منها والداني بقدر ما يستطيع، هذه الدرجة الأولى. ثانيا ليعلم كل مسلم في مثل هذه الظروف أن هذه فتن، فتن فعلا، وفتن كبار ومعضلات تدع الحليم حيران، ويضع في ذلك فعلا أن هذه نمط أو نوع من الفتن التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد بخلال تنبيهه لقواعد معينة سأذكر شيئا منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وسئل نبه إلى قواعد يستفيد منها في هذا الباب. إذن ما يلي ذلك أنه ينبغي أن يفهم كل مسلم أنه ما دام يعني اهتم بأمر الأمة وأحب لها الخير وكره لها الهزيمة والذل وحرص بقلبه أن يمتلئ قلبه بحب الخير وكراهية الشر الأمة وأن ذلك الحد الذي لا يعذر به أحد، بعد ذلك ينبغي أن يفهم أنه ليس بإمكانه بفرده أن يحل مشكلات الأمة بهذا الحجم برأي يتبناه دون تثبت ولا بموقف عملي يتبناه يقصد فيه الحواجز الشرعية والحواجز الواقعية. أمامك حواجز شرعية يجب أن تفضحها وأنت لست مستوى، أنا أتكلم عموم طلاب العلم وعموم المسلمين إلا ندرة من العلماء، كلنا لسنا بمستوى أن نكون عندنا من الفقه الكافي بحيث نتخطى الحواجز الشرعية ونتوحق ونتخطى الحواجز الواقعية العملية التي الأمة الآن حديثة لها، كل الأمة الإسلامية حديثة لوضع يعني راهن ثقيل أدى بها إلى الذلة والهوان في جملتها في العموم، وإن كانت بعض البلاد الإسلامية أسلم من بعض. ولذلك أنا كثيرا ما أستثني وأنا إن شاء الله أني صادق بمعنى أنه أرى أن هذا نصيحة، أستثني دائما عندما أذكر ما عليه الأمة من انفلات وتشتت وفرقة، أستثني دعوة شيخنا عبد الوهاب رحمه الله الدعوة السلفية التي أبقى الله بها الحق ظاهرا وأهلها ظاهرين بالحق إلى يومنا بحمد الله، رغم ما عندنا من ضعف ورغم ما عندنا الآن من تحول نعترف بذنوبنا فيه، لكن نتحدث بنعمة الله التي أنعم علينا بها ويجب أن نحافظ على النعمة. نعم أقول رغم أن أحوال الأمة على مستوى فعلا مخزي من الذل إلا أنه بحمد الله السنة عندنا لا تزال ظاهرة، لكن ومع ذلك نحن مقصرون، لم نقم بتحمل أعباء الأمة كلها، الأمة أكثر منا، الأمة بالملايين المليانة، وترعاها أحيانا كما قلت في أكثر مقام يعني ترعاها أحيانا يعني مظاهر الذلة، وأضرب لهذا مثال وعلى سبب ذنوب المسلمين أقول له كل شيء يحيل على الكفار، نعم الكفار أخبر الله عنه كما قال عز وجل ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم والآن أفواههم ملأت أسماعنا من البغض وما تخفي صدورهم أكبر، أفي هذا الشكل أخوان. لكن أيضا ما ننسى أننا بذنوبنا ما عندنا من البدع عند الأمة عموما من البدع والشتات والفرقة والأهواء والأحزاب والانتماءات والصراعات، بحيث لولا قدر الله يعني لولا قدر الله انفجر فتنة السلاح أظن أكثر المسلمين سيصوبونها بعضهم في بعض، وأرجو ألا يسلط لنا، لكن سنة الله ضائعة، هنا نحكي عن سنة الله في خاطر مثال حال الذل الآن يعني الكثيرية عدد في المسلمين. نضرب مثال الآن إندونيسيا كم هم؟ قريب من 200 مليون مسلم، أليس كذلك؟ تحكمهم امرأة اختاروها هم ولو يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. خذ درجة ثانية بنغلاديش أكثر من 120 مليون مسلم تحكمهم امرأة، كيف اختاروها؟ بالطرق الغربية الانتخابات، مجرد ما عرض صورتها للغوغائية والشباب العاطفي صورتها جميلة رشحوها. طيب هذا وضع يا أخوان النموذج، أنا ما أحب أن أوجي قلوبكم، لكن النموذج يجب أن نعترف من خلاله بأن الأمة يعني فعلا هي دليل، وإذا كانت دليلة يجب أن تسعى للعز والقوة، لكن كيف تسعى؟ هل من خلال ما أعود إلى أصل القضية، هل من خلال تصرفات الأفراد؟ الإنسان يقفز على حواجز الزمن وحواجز المكان وحواجز الظروف وحواجز القواعد الشرعية كما يفعل بعض الشباب الآن يريد أن يتفلت يتململ؟ لا يا أخي، إن كنت جاد أصلح نفسك أصلح من حولك، أما الأمور دي فيها الأهل الحل والعقل. طيب فليقول قائل من هو أهل الحل والعقل؟ أهلها الحل والعقد الله عز وجل يصنعهم وبنت. إن كان في الأمة رشد الله عز وجل سيها إلى الآن من أهل الحل والعقد من العلماء والولاة من يتصدى لهذه الأمور الكبار. أنت فعلا لبنة في المجتمع ويجب أن تسلم، لكن تسلم بما تستطيع وبما يسع شرعا. أما هذا التفلت الآن ومحاولة الخروج من الواقع بغير فقه ولا عقل ولا كما يقول بعضهم أبرح جهد، من فقه جهد؟ جهد من ضد من؟ مين فقه جهد؟ معك طيارة؟ وبأمر من؟ الجهاد من يشفعه؟ الجهاد تحت رأيك من؟ من اللي يقرر الجهاد يا أخوان؟ لو أعلمت أعلمت أنا وياكم الجهاد الآن، هل هذا مشروع؟ تعتقدون المشروع؟ هل تسايروني في ذلك؟ إن سايرتموني فأنتم مخطئين علي وعلى أنفسكم وعلى ديني. الجهاد له شروطه وضوابطه وله منهجه، ولا بد من الأمور تؤخذ بقدر. أنا لا أقرر هذا لأن لست أهل الحل والعقد ولا عدمها أيضا، لكن أقول هذه أمور يا أخوان منوطة بالمرجعية للأمة، المرجعية هم العلماء، ومن يكون به تقوم به حاجة الأمة من الولاة وإن كانوا غير صالحين. وإلا ما معنى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، لأنه يعلم أن الأمة ستمر بفتن مثل هذه الفتن الكبار، أنه لا بد من السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أصله مملوك، ومع ذلك لا بد السمع والطاعة، لا نتخطى الحواجز. وكل بلاد لها ظروفها، نحن الآن في بلد بحمد الله فيها ولاية قائمة وأمن وفيها يعني علماء وفيها يعني طاعة وسمع وطاعة وبيعة، لا نتجاوز الخطوط حدود الثوابت الشرعية إلى مضمونات. ولا يعني هذا كما يفهم بعض الناس بطريقة الاستطاف الآن اللي يعملها أكثر السامعين، إن معنى هذا أن يهول نشان يعني الأحداث القائمة أو أقول للناس أن هذا مبرر شرعا غير مبرر. أنا أبرأ إلى الله من ذلك، أنا لا أبرر أن يكون للكافرين سلطان على المسلمين ولا يجوز ذلك، لكن أيضا أنا لا أستطيع أصنع للأمة ولا أنتم يعني أصنع قرار فعلي يؤدي إلى منهج رشد. الأمة مصابة في صميمها، مصابة بأمراض البدع والشتات والفرقة، فيجب أن تشيلها من هذا الواقع. والأحداث القائمة لا بد أن يكون لنا مواقف فيها، لكن المواقف ترجع إلى العلم. ثم أعود إلى درجة أخرى إلى ما بعد ذلك، يعني المسلم يسعى لأن يكون له موقف رشيد، لكن ثقوا أن الساحة الآن تغلي بمواقف متباينة، كل صاحب موقف يدعي أن موقفه الشرعي. طيب أين الحق؟ ما ندري أنا، لكن اللي ندري فعلا نجزم أنه ما دام الأمر غير بين فيجب عليك، ما هو لك، ما أقول يجوز، يجب عليك أن تتوقف يسعك، لأن هذا معنى اعتزال الفتنة. ولو أن تبقى فهد ولو دعض بأصل شجرة كما ذكر من السؤال، يسعك إذا ما تبين لك الحكم الشرعي بوضوح واطمأنت له نفسك بدليل شرعي عن ثقة من العلماء، يسعك أن تتوقف. وإذا الأمر مثل هذا الأمر المريجي الآن في الأمة، آراء متضارب وطروحات، كل يدعي تأصيل الشرعي وكل يدعي أن قوله الصائب، فأنا لأنصح به نصيحة أدين الله بها، أن نتوقف بأن يكون لنا موقف عملي أو موقف نحكم به على الخلق أو على الأحداث بغير بينة. الأمر فيه شيء من عدم الاستقرار. قضية يعني وهذه المرحلة التالية، قضية أن المسلم يجب يعني أن يوالي المؤمنين ويوالي المسلمين وإن كانوا أهل بدع في مثل هذه الظروف ويبغض الكافرين، هذه تقضيهم عليها مساهمة. قضية أيضا أن يكره ويبغض بل ينبذ مظاهرة المشركين والكفار ضد المسلمين، هذه أيضا ما عليها مساومة. لكن يبقى تطبيق الأحداث على هذه القواعد، أنا اللي أعرفه أن الأحداث تنقلب فيها الموازين، وهي أحداث ضرورات أحداث ضرورات يلجأ فيها المسلمون ويتلجأ فيها الدول والأفراد إلى ما كانوا يرون أنه محرم، الضرورة تلجئهم. مثلا أرجو ألا وأؤكد ألا يعني تأخذكم العاطفة في تنزيل كلامي على الوقائع، لكن أنا أقرب لكم معنى. يعني لو أنا إنسان مثل دولة إسلامية عندها قوة خطيرة مثل القوة النووية، هي تعرف أو يغلب على ظنها أنها لو وقفت موقف يعني الموقف الشرعي اللازم لضربت قوتها النووية وأعدمت البلد كله. أليس لهذا الحاكم أن يقدر في هذا الظرف دفع المفسدة بمفسدة أهون؟ أليس هذا وارد يا إخوان؟ وإن كانت صورته صورة مظاهرة للمسلمين أحيانا تحدث رغم أنف المسلم، واسألوا ربكم العافية. يعني الأحداث فعلا ألجأت مسلمين الآن إلى أمور لا تجوز شرعا، أكثر ما يحدث من الأحداث الآن ألجأت المسلمين إلى أمور لا تجوز شرعا. إذن عليك أن تتوقف وعليك أن تتبصر الأمر ولا تستعجل، وليس ذمة المسلمين، ليس أمر المسلمين في ذمتك إذا كان ما عندك منهج يقين. الله عز وجل تولى عباده، أما الدعاء أما النصح أما اللجوء إلى الله عز وجل فهذا أمر ضروري، أما البقاء على الثوابت العقدية هذا أمر ضروري، لكن يجب على المسلم أن يصبر فلا يتبنى موقف. ولكل المسلمون تحكمهم أحوال، كل بلد له أحواله، نحن الآن في بلد يعني لها أحوالها المعينة تختلف عن أكثر بلاد المسلمين. النقطة الأخيرة تتعلق ب أو القبل الأخيرة، وما أعتذر للتطويل. فالنقطة قبل الأخيرة هي مسألة الكلام في المشايخ والعلماء. المشايخ والعلماء لا نشك في علمهم وفي إخلاصهم وفي أمانتهم وفي قدوتهم، أليس كذلك؟ إيش رأيكم؟ طيب إذا كنا لا نشك، ما بعد ذلك نفترض أنه قد يقوم في تقصير، قد يقع بعضهم في خطأ، قد يقع بعضهم في اختلاف. يعني يجب ما يحصل من أمر أو أمور يرى بعضنا أنها تقصير أو بعضنا أنها قعود عن الواجب أو يرى بعضنا أنها خطأ في البوض تقدير أو خطأ في الكلام، كل هذه أمور زلة إن صحت أنها زلة لا تلغي الثوابت، وأنبغي أن تفهموا هذا جيدا وفهمتوه قبل ذلك، ويجب أن تفهموا الثوابت في أن علماءنا هم علماءنا ولهم قدرهم في القلوب ولهم احترامهم، وإن وقعت منهم ما يسميه بعض الناس تقصيرات وخطأ، أن مجرد أنهم نجوا على كيفنا خلاص نلغي اعتبارهم. طيب من نحن بعدهم؟ من نحن بعدهم؟ ومن الذي نجعلهم من أهل الحل والعقد والمرجعية للأمة؟ نرتكب مفاسد أعظم؟ هذا منطق ضروري، منطق ضروري لابد أن فعلا العاقل يدركه، أن إذا طعنا في ذمم شيخنا وعلمانا وطعنا في أمانتهم معناته أن هنا وقعنا في ضرب المسلمات التي يفرح بها العلمانيون، يفرح بها المتشفون، ويرغب بها أهل الهوى والبدع على أهل السنة. أما كونهم قد يكون منهم من بعضهم تقصير أو من بعضهم شيء من ما لا نريده، فهذا أمر يترك تحقيقه، هل هو حق أو صواب، هل هو صواب أو خطأ، يترك تحقيقه في الزمن. سيأتي يوم من الأيام يدرك أكثر شبابنا أن مواقف المشايخ هي مواقف الرشد في الجملة، وأنهم قد يكون منهم كما يكون من سائر البشر. الشيخ المشايخ في جملتهم أدوا آراء، أدوا آراء ما هو صحيح سكتوا. إذا كان نحن قصرنا إعلاميا في نشأ آرائهم أو ما كان هناك القدر الكافي في ترويج آرائهم، المشايخ الكبار أكثرهم تكلموا في هذا الوضع بما يبدو لهم وما يعني يرونه، صرف النظر عن كون هذا الرأي يعني كامل أو غير كامل أو شافي عند بعض أو غير شافي. النقطة الأخيرة في مسألة فرضية عين الجهاد، فرض عين وغيرها أو غير فرض عين في مثل هذا الظروف. أولا الجهاد مبدئيا هو فرض كفاية، فإذا يعني فإذا دهم بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد جميعهم أن يهبوا للجهاد حسب ظروفهم واستطاعتهم. وفرض العين أحيانا أيضا قد يعم الأمة، لكن مع ذلك قد لا نتمكن من القيام بفرض العين ونكون معذورين. قد نقول مثلا، قد يقول قائل في الظروف الآن، يعني أنا أشك في هذا الحكم، في الظروف الجهاد فرض عين، وإذا كان فرض عين، إذا كانت الوسيلة إليه غير مشروعة، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ فلا بد يا أخوان من أخذ الأمور بالمناهج الشرعية الصحيحة، يعني العمل بالقواعد، قواعد الشرع، درء المفاسد، جلب المصالح، ترتيب المسافة تسد بعض البعض، العمل بأحكام الفتنة والفتنة تنقلب فيها الموازين. لا بد أيضا من تقدير الضرورات، والأمور الأمة أمور ضرورات الآن، وأن المسؤولية ليست مسؤولية الأفراد، وهذا الذي يهمني. يعني لا ينبغي للفرد المسلم إذا ما تبين له أمر أن يشعر بالتأثم في مسألة عمل يتخطى به الحدود الشرعية والحدود الواقعية. أما ما يملك فيجب عليه أن يبذل ما يملك، يجب عليه، لا يجوز لأحد منا أن يتخلف فيما يستطيعه، وأقل ما يستطيعه هو يعني أن تتأثر قلوبنا، وأن ندعو للمسلمين، وأن نناصح، وأن نصلح أحوالنا وأوضاعنا الآن. كم الحدث الآن المروع الآن اللي هز العالم، كم له من أسبوع؟ هل رأيتم؟ وهو فعلا نذير شر حتى علينا نحن. احنا ما بيننا وبين الله عز وجل إلا أن نعمل بمقتضى شرع الله، ونحن مقصرون يا أخوان، تقصير ظاهر. هل بدلنا من أحوالنا شيء؟ أبدا أبدا. نطالع فقط ماذا يحدث، مجرد يعني أنه نخاف على أسأل الله أن لا يكون ذلك عند الجميع، لكن غالب الأمة إنما يخوف على المصالح فقط. نعم هناك يعني تحول عاطفي إلى التدين وإلى نصرة الدين، نعم، لكنه غير مرشد بالفقه الشرعي، غير مرشد بالفقه الشرعي. فأقول هل غيرنا أحوالنا؟ هل لاحظتم فعلا تغيير جذري؟ لا على مستوى يعني العمل المؤسسي، مستوى الدوائر والمسؤوليات الكبار، أو على المستوى ما دون ذلك، أنا ما لاحظت. فنحن لا نزال في تخدير المعاصينا، في تخدير تقصيرنا، لا نزال في وطأة يعني يعني ما نسميه المعاصي والذنوب التي تراكمت علينا أفراد ومجتمعات. فإذا لماذا يعني الإنسان يعني يبعد عن هذا الواقع؟ يجب أن يكون جادين، نستصلح أحوالنا، نتناصح. الرعية تناصح الوالي، والوالي ينصح للرعية وينصح للدين، وتكون هناك فعلا يعني أمور ظاهرة تدل على الجدية والرجوع إلى الله عز وجل والاعتصام بالله لدرء هذه الفتن. أما نبقى في هذا يعني الوضع فالأمر منذر شر بسبب ذنوبنا. الله عز وجل سيفعل دينه، لا يزال يغرس في هذا الدين، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرزا يستعمله في طاعته، وإن تتولوا تستبدل قوما غيره. والأيضا الله عز وجل يعني حفظ أو تضمن تكفل بهذه بقاء طائفة على الحق ظاهرين، لكن يجب أن لا يأخذنا الغرور إن نسلكم نحن الظاهرون بمجرد أمان وما كان عليه الأجداد وما كنا عليه سابقا. لا، حالنا تغيرت الآن، من الآن عندنا تحول خطير فعلا في الفرد والأسرة والمجتمع وعلى كل المستويات، تحول خطير جدا في العقيدة والأخلاق وفي جميع الأمور الشرعية التي هي العلامة الصحيحة هل نحن فعلا أخذنا بالأسباب ولا. إذن أعود وأختم كلامي بنصيحة لجميع أفراد الأمة بأن يبدأوا بأنفسهم ويستصلحوا أحوالهم، وليعلموا أنه لا يجوز لهم أن يتخطوا الأسباب أو يتخطوا القواعد الشرعية والواقع بأسباب غير مشروعة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يحمي الأمة من كيد الكائدين وأن يجمعها على الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك.